بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 91 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها، ولا نزال في باب التصغير. ها ها، طيب كتبتم الواجب في أوراق مستقلة؟ أيها أوراق، هاتوا الأوراق. ما يوسف أتى بها من كتاب ملخصة. هاتوا تلخيصاتكم الذين كتبوا، وإن شاء الله أنظرها إلى الدرس القادم. مشترك، من كتب أيضا؟ أيضا، خلاص خيرا إن شاء الله. إن شاء الله انظره إلى الدرس القادم يكون خير بإذن الله. طيب، لا نزال في باب التصغير، وفي الدرس الماضي أخذنا بعض الأبيات، فكيف تصغر قرقراء يا وجدي؟ قريقر بحذف، بحذف الألف، لماذا؟ نعم، لأنها زائدة على الأربعة، فوق الأربعة هي. فكيف تصغر حبارة؟ حبيرة، وحبير. كيف تصغر بابا؟ كيف تصغر كلمة باب؟ بويب. طيب، كيف نصغر لغيزة؟ كنت قلت إنها لغيغز أو لغيغيز، والصواب لغيغيز فقط، وهذا الذي كان أبو عبد الرحمن كان يريده ينبه عليه، وأنا أظن أنه يقصد الألف التي في مثل حبارة، فإذن هو لغيغيز بسبب الياء. الياء موجودة في لغيزة، هذه الياء ستكون موجودة في الوزن، فإذا قلنا لغيغي. إلى الآن صغرنا اللام مع الغين، بقي معنا الياء التي كانت بعد الغين المشددة، لغي، فإذا نقول لغي غي ثم الزاي، وأما الألف فتحذف. طيب، عيد كيف نصغره يا سليمان؟ عيد، ها، عييد، وحقه في الأصل عويد، فلماذا قالوا عييد؟ لئلا تشتبه بتصغير عود، واحد الأعواد. طيب، نكمل. قال رحمه الله تعالى: وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما. المراد بالمنقوص هنا ما نقص منه حرف، ليس المراد بالمنقوص المنقوص المعروف الاصطلاحي في باب النحو مثل قاض وداع، لا، المراد بالمنقوص هنا ما نقص منه حرف، وسيدخل فيه أو أدخل فيه المصنف رحمه الله تعالى ما كان ثنائي الوضع. فنقول هنا لتلخيص هذه المسألة: هذا المنقوص الذي نقص منه حرف إما أن يبقى على ثلاثة أحرف أو يبقى على حرفين، إما أن يبقى على ثلاثة أحرف أو يبقى على حرفين. الذي يبقى على ثلاثة أحرف إما أن يكون ثالثها التاء أو لا يكون ثالثها التاء، فإن كان ثالثها التاء رددنا إليها ما حذف منها، رددنا إلى الاسم ما حذف منه، رددنا إليه ما حذف منه، مثل شفه. الآن شفه شين وفاء وتاء مربوطة. طيب، هذا الاسم في الحقيقة قد نقص منه حرف وهو لام الكلمة، نقص منه حرف وهو لام الكلمة، وهو الهاء على المشهور، وقيل الواو، وقيل الواو. يعني الآن شفة أصلها شفه أو شفو أو شفون، ولهذا تجدهم أحيانا يقولون اختبار شفهي، وأحيانا يقولون اختبار شفوي، صح؟ يصلح هذا وهذا. فاختبار شفهي باعتبار أن الذي حذف هو الهاء وهو المشهور، هذا قول الجمهور، واختبار شفوي باعتبار أن الذي حذف هو الواو. طيب، فإذا صغرنا شفه فنرد المحذوف لأن الثالث تاء هنا، فنقول شفيها شفه، نقول في تصغيرها شفيها برد الهاء. أنتم معي أو لا؟ الآن شفا قد حذف منها اللام، حذف منها اللام، فما دام أنها بقيت على ثلاثة أحرف ثالثها التاء فإننا نرد هذا المحذوف، فنقول في تصغير شفا شفيها كما سمعت. وهكذا إذا كان مثلا حذف منه الفاء الكلمة مثل عدة، الآن هذه عدة ماذا حذف منها؟ حذف منها واو، هو فاء الكلمة، لأن الأصل وعد، الأصل وعد، فعدة أصلها وعد، ولكن حذفت الواو فاء الكلمة وعوض عنها التاء. فعند تصغير عدة أقول وعيد، وعيد، ولا آتي هنا بالتاء. لماذا؟ لأنه ليس بمؤنث، وعد ليس بمؤنث، بخلاف شفا فهي مؤنثة، وسيأتي معنا أننا نأتي بالتاء عند الكلام على المؤنث قريبا إن شاء الله. فإذا الشاهد أننا في تصغير شفة قلنا شفيها، وفي تصغير عدة قلنا وعيد، رددنا المحذوف، رددنا المحذوف، واضح هذا؟ فإن كان الثالث غير تاء، الاسم، الاسم حذف منه حرف لكنه بقي على ثلاثة أحرف ليس ثالثها التاء، فهنا لا نرد المحذوف. هنا يمثلون بقولهم فلان شاك السلاح، فلان شاك السلاح بحذف الياء. شاك السلاح أصلها شاكي السلاح، فمثل قاضي، ولكنهم يستعملونها بدون الياء كثيرا، ويجوز أن تستعملها مع الياء فتقول شاكي السلاح، فإذا وصلت قلت شاكي السلاح بالحذف في اللفظ فقط، وأما في الكتابة فموجود. ومنهم كما سمعت وهو الأكثر من يستعملها بدون الياء، فيقول فلان شاكي السلاح بشين وألف وكاف، فهذه الكلمة حذف منها إيش؟ حذف منها اللام، لأن الألف زائدة، الألف زائدة. فعند تصغيره أقول شويك، عند تصغير شاك أقول شويك. الألف ليش قلبناها واوا؟ لأنها زائدة، مثل ضارب قلنا ضويرب كما تقدم معنا. فإذا أقول شويك ولا أرد الياء المحذوف، مفهوم؟ إذن هذا النوع الأول، وهو ما بقي على ثلاثة أحرف، بقي ما بقي على حرفين، إما أن يكون أصله ثلاثيا لكن قد حذف منه شيء، أو أصله ثنائي، فنقول بقي على حرفين أي أصله حرفان، لأن المؤلف أدخله فيه كما سنبين إن شاء الله، وإلا هو أصله على حرفين. فما كان أصله ثلاثيا وقد حذف منه حرف وبقي على حرفين نرد المحذوف، مثل أخ أصلها أخون، صح؟ أخ أصلها أخون، حذف منها واو لام الكلمة. فعند تصغير أخ أقول إيش؟ أخي، أخي أصلها أخيو، نحن نريد وزن فعيل. الآن ليش نرد هذا المحذوف؟ لأننا نريد وزن فعيل. طيب الآن أخ ما هما إلا حرفان، سنضم الأول ونفتح الثاني ونأتي بالياء، ياء التصغير لم يصر معنا وزن فعيل، صار معنا وزن فعي، فعي، فلا بد من رد المحذوف هنا. فنقول في تصغير أخ أخي، كان أصلها أخيو، لأننا قلنا إن لام الكلمة الواو، فاجتمعت الياء والواو وأولاهما ساكنة فقلبت الواو إلى ياء ثم أدغمت فيها فصارت أخي. ومثلها أب أصلها أبو، فنقول أبي، واضح؟ طيب، ومثلها دم دمي، ويد ويد يديه، سنضيف هنا التاء لأنها مؤنثة، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى قريبا. طيب النوع الثاني ما أصله حرفان، ما أصله حرفان، يعني كأن يوجد اسم مبني والأصل أنه لا يصغر لكن يسمى به، أو حرف ونريد أن نسمي به، مثل ما وهل وبل، إذا سميت بها فهذه ماذا نصنع بها؟ نقول معنا تقسيمان، أو نرجع أيضا ونقسم قسمتين، ما كان آخره صحيحا وما كان آخره معتلا. هل آخره صحيح؟ لا. وما آخره معتل؟ إذا معنا هذه القسمة، ما كان آخره صحيحا وما كان آخره معتلا. فما كان آخره صحيحا نصغره أولا ثم نضعفه، نضعف الحرف هذا الصحيح أو نضعف ياء التصغير. فهل أبدأ أصغرها، أقول هليل، ثم إما أن أضعف اللام فأقول هليل تصغير هل هليل، أو أضعف ياء التصغير فأقول هلي هلي تصغير هل هلي. ليش ضعفته؟ من أجل الحصول على وزن فعيل، من أجل الحصول على وزن فعيل، واضح أو لا؟ وأما ما كان آخره معتلا مثل ما لو سمينا بها، ما الموصولة، ما الاستفهامية، ما الحرفية، ما هذه المعروفة التي ميم وألف فقط، لو صغرناها، لو أردنا تصغيرها نبدأ أولا نضعفها، نبدأ بالتضعيف أولا. فإذا ضعفنا الألف كيف تصير؟ كيف تصير؟ سيجتمع معنا ألفان صح؟ فنقلب الألف الثانية همزة فتصير كلمة ما، ما تصير ما. طيب ثم هنا سأصغرها، كيف سأصغرها؟ عليكم السلام ورحمة الله. أصغرها بضم أولها. طيب الثانية هذه الألف ماذا تنقلب؟ إلى واو، لأنها في حكم مجهولة الأصل التي سبق معنا، كذا ما الأصل فيه يجهل، إذن صارت مو. إيش بقي معنا الآن؟ ياء التصغير، أتينا بالياء موي، إيش بقي معنا؟ الهمزة سترجع إلى أصلها، ما أصلها؟ الألف، والألف هذه ستجتمع مع الياء فتنقلب إلى ياء فتصير موي. إذن تصغير ما موي، تصغير ما التي هي ميم مع ألف. إيش الخطوات التي اتخذناها؟ أولا ضعفناها، ما صارت ما مع ألف أخرى. طيب الألف لا تقبل التضعيف، يعني لا تقبل التشديد، ولأجل هذا انقلبت إلى همزة فصارت ما، مثل كلمة ما الذي الماء المعروف. ثم نأتي للتصغير فنضم الأول، والألف الثانية ستنقلب إلى واو ستصير موا، ثم نأتي بالياء موي، بقي معنا الهمزة سترجع إلى أصلها وهو الألف، ألف مع الياء ما تأتي، إذن تنقلب إلى ياء وتدغم في الياء فتصير موي. واضح؟ وأما الماء المعروف، الماء هذا الذي يشرب، فكيف يصغر؟ فإذا كيف تصغر ماء موي؟ إيش أصل ماء؟ لا، إيش أصلا؟ ماي. والألف هذه ما أصل ماء، لكن ما أصلها؟ ما أصل ما؟ أصل الكلمة كلها، ها الكلمة كلها ما وهن، أصل ما ما وهن، بدليل الجمع أمواه، أمواه ما يجمع على أمواه ويجمع على مياه. طيب مياه أصلها مواه، مياه أصلها مواه، مثل قيام أصلها قوام، وصيام أصلها صوام. فإذا الشاهد انتبه الآن، ما واهن إيش حصل؟ تحرك حرف العلة الواو وانفتح ما قبله فقلب ألفا فصارت ما، ما الهاء ضعيفة بعد الألف لتطرفها وقبلها ألف فيها ضعف، فانقلبت إلى همزة، الهمزة حرف قوي فصارت ما، مثل ما كلمة سماء أصلها سماو والواو ضعيفة فانقلبت همزة سماء، وكساء أصلها كساو، وبناء أصلها بناي، هذه الأحرف الياء والواو والهاء حروف ضعيفة، إذا تطرفت بعد ألف تنقلب إلى حرف قوي فتنقلب إلى همزة. فإذا ما أصلها موه ثم صارت ماه ثم صارت ماء. طيب أنتم معي إلى الآن؟ فإذا نصغرها ماء فنقول موي. التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، فالألف هذه أصلها الواو رجعت واو، ثم معنا ياء التصغير، ثم الهمزة سترجع إلى أصلها وهو الهاء فصارت مويه. إذن فرق بين تصغير ماء التي هي ميم مع ألف فتصغيرها موي، وتصغير ماء فهو مويه. مويه واضح؟ الشاهد هذه الكلمة ماء استطراد فقط، الشاهد معنا ما نقص منه حرف. نقول خلاصة ما مر معنا أنه إما أن يبقى على ثلاثة أحرف أو على حرفين، فالذي يبقى على ثلاثة أحرف إن كان التاء، إن كان الحرف الثالث التاء رددنا المحذوف مثل شفه شفيها وواعدة وعيد، وهكذا مثلا بنت، بنت أصلها إيش؟ بنون صح؟ بنت أصلها بنون، فبنت تصغر على بنية وأصلها بني وه. التاء هذه سنعرف ليش أتينا بها لأنها مؤنثة، فأصلها إذن بني وه، ثم التقت الياء مع الواو والأولى ساكنة فقلبت الواو ياء فصارت بنية. واضح؟ طيب وإن لم يكن آخره التاء لم يرد المحذوف مثل شاك نقول شويك وأصله شاكي كما سمعت. وأما ما يبقى على حرفين فنقول إما أن أصله ثلاثي فحذف منه حرف مثل أخ وأب ويد ودم فيرجع المحذوف فنقول أخي ودمي إلى آخره، وإما أن يكون أصله حرفان، أن يكون أصله حرفين مثل ما وهل وبل، فهنا معنا تفصيل آخر. هل يعني باعتبار إيش؟ باعتبار الحرف الأخير هذا الذي هو الحرف الثاني صحيح أم معتل؟ فإن كان صحيحا صغرنا ثم ضعفنا، إما أن نضعف الحرف الصحيح فيفصل بين الحرفين المضعفين هذين يفصل بينهما ياء التصغير، وإما أن نضعف ياء التصغير فنقول في تصغير هل هلي أو هليل، ونقول في تصغير بل بليل أو بلي، هذا إذا سمي بهذه الأحرف. وأما إن كان معتلا فنبدأ بالتضعيف ثم التصغير لأنه لن يتأتى لنا التصغير مع يعني قبل التضعيف، فنبدأ فنقول فيما ما حصل التضعيف والقلب لا همزة ثم تصير موي على ما سبق شرحه. مفهوم؟ هذا قوله. شوف وكمل المنقوص، كمل المنقوص في التصغير ما لم يحوي غير التاء، يعني فإن حوى غير التاء فلا تكمله مثل إيش؟ شاك، مثل شاك. وهنا تجد كثيرا من الشراح لم ينبه على هذه القضية فلا يمثل بكلمة شاك، وإن كان بعض مثل كابن عقيل، لكن تجد كثيرا من الشراح يصل إلى هنا ولا يمثل على قول، يعني ما يشرح قوله ما لم يحوي غير التاء، فتنتبه لهذا. إذن كمل المنقوص، ما المراد بالمنقوص؟ ما نقص منه حرف، كمله في التصغير إلا إذا حوى غير التاء، بمعنى إن حوى التاء فتكمله وإن حوى غير التاء فلا تكمله. واضح؟ قال غير التاء ثالثا، يعني حال كون التاء ثالثا. كما، هذه كما إن أراد الماء المعروف، الماء فأنقصه هو هنا بقوله كما قصره للضرورة. طيب وإن أراد ما هذه التي أصلها ما موصولة حرفية، يعني الاسمية أو الحرفية ما، فهو موافق لمقصوده، فهو موافق لمقصوده هنا لأنه عفوا فلا يعتبر هذا مما نقص منه، فيكون المراد التنظير لا التمثيل، أي كما تفعل في ماء إذا صغرتها فكذلك أيضا تفعل في المنقوص لتكميله، وإلا فما لم ينقص منها شيء واضح، يكون المراد التنظير لا التمثيل. ثم انتقل إلى مسألة أخرى فقال: ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل كالعطيف يعني المعطفاء. هذا نوع من التصغير يسمى تصغير الترخيم، تصغير الترخيم. وتقدم معنا قبل باب الترخيم في أبواب النداء، تقدم معنا باب الترخيم فيما يتعلق بالنداء، وكنا قلنا هناك بقي نوع من الترخيم يتعلق بالتصغير، هذا ليس خاصا بالنداء أو ليس له علاقة بالنداء، ليس له علاقة بالنداء، هذا تصغير عادي لكن أريد به التخفيف الزائد، أريد به التخفيف الزائد بالاقتصار على تصغير أصول الكلمة، وهو خاص بالثلاثي والرباعي. فالثلاثي يصغر على وزن فعيل، والرباعي يصغر على وزن فعيعل، بمعنى أننا نحذف الزوائد كلها. فالآن مثلا معك عالم وعليم ومعلوم ومعلم ومعلم، هذه لو صغرناها تصغيرا قياسيا كل واحدة لها شكل في التصغير. عالم تصغرها على إيش؟ ها؟ عالم عويلم، طيب، وعليم عليم كيف صغرها؟ لا كيف عليم؟ ها؟ عليم، عليم ضم الأول وافتح الثاني وأتي بالياء الثالثة ستضغم عليها، فعليم تصغرها على عليم. طيب معلوم، معلوم معي معيليم، لأن الواو ستنقلب إلى ياء، طيب لأجل مناسبة ياء التصغير معيليم، طيب سنقول معيليم. لكن هذه كلها إذا صغرتها تصغير ترخيم فصغر الأصول فقط. إيش هي الأصول؟ العين واللام والميم، تصغرها على عليم. إذا ما تصغير عالم؟ عليم، تصغير الترخيم. وما تصغير معلوم؟ عليم. وهكذا مثلا حامد ومحمود وحماد وحميد ونحو ذلك، كلها إذا صغرتها تصغير ترخيم قلت حميد فعيل، لأن الثلاثي الأصول يصغر على فعيل، مع أن حامدا تصغر تصغيرا قياسيا على حامد، كيف صغرها؟ حويمد. طيب محمد، محمد كيف تصغرها تصغيرا قياسيا؟ محي، محي لو قلت محيمد يعني أذهبت الميم المشددة، واحد أذهبت واحدة من الميم، ها عندما محيميد محمد، ها هذه محيميد تصغير محمود، محمود صغرها على محيميد لأن الواو ستنقلب إلى ياء، أنتم معي؟ لكن الآن معك محمد، فكيف تصغرها؟ ها حويمد، ليش أكل ها عندما ماش؟ نعم، هذا واجب عليكم تصغير محمد وحماد. ايش نزيد؟ وحمود، حمود أيضا يسمي الناس حمود وحمود، هذه تصغيرها واجب عليكم من أجلكم بسرعة. الشاهد قال هذا في تصغير العفو في تصغير الثلاثي. طيب تصغير الرباعي صغره على فعيعل مثل قرطاس، قرطاس رباعي الأصول لأن الألف زائدة، فنقول إيش؟ قريطس، قريطس يعني تصغر قرطس فقط. لو صغرته تصغيرا قياسيا قريطيس، الألف ستنقلب إلى ياء قريطيس. طيب ثم قال: واختم بتاء التأنيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كسن. انتقل إلى الكلام على تصغير الثلاثي المؤنث الثلاثي العاري من علامة التأنيث، كلمة مؤنثة يعني تأنيثا معنوية ليس فيها تاء التأنيث، فيقول إذا صغرتها فاختمها بتاء التأنيث، مثل دار، دار كيف نصغرها؟ دويرة، نأتي بالتاء، الألف ستنقلب إلى واو، طيب دار سنقول دوير ثم نأتي بالتاء فنقول دويرة لأنه قال واختم بتاء التأنيث، وأذن أذينة، وعين عيينة، وسن سنينة، هذا مثاله قال كسن، وهند هنيدة، وشمس شميسة، وقس على ذلك غيره، واضح؟ وهذا الذي جعلنا نصغر يد على يديه كما قلنا قبل، يد صغرناها على يديه، وبنت قلنا على بنيه. نعم. قال ما لم يكن بالتاء يرى ذا لبسي كشجر وبقر وخمسي، يقول إلا إذا كانت، إذا كان الإتيان بالتاء سيحدث لبسا بين تصغير هذه الكلمة المؤنثة وتصغير غيرها فترك التاء. قال مثل شجر، الآن إذا قلت لك صغر شجرا ستقول إيش على الآن؟ شجر باعتباره مؤنثا مع أن في خلافة، سنقول شجيرة مثل ما قلنا في أذن أذينة، طيب شجيرة شجر شجيرة، طيب صغر شجرة شجيرة، سبق أن نصغر شجرة على شجيرة، إذن حصل إيش؟ لبس، فلأجل هذا ترك التاء في تصغير شجر فقل شجير، وبقر تقول بقير، وخمس تقول خميس، لأنه سيلتبس، لو قلت خميسة سيلتبس بتصغير خمسة الذي يعد به المذكر، واضح؟ فقال ما لم يكن بالتاء يرى ذا لبسي كشجر وبقر وخمس. قال وشذ ترك دون لبس، يعني يقول الأصل في تصغير الثلاثي المؤنث العاري من تاء التأنيث أنك تأتي بالتاء، فتقول كما قلنا في أذن أذينة وفي سن سنينة وفي عين عيينة، لكن قد سمعت ألفاظ هي مؤنثة ثلاثية عارية من التاء، ومع هذا لما صغروها لم يأتوا بالتاء، كحرب قالوا حريب، الحرب مؤنثة حتى تضع الحرب أوزارها، وذود قالوا ذويد، طيب ودرع قالوا دريع، ونحو ذلك، فهذا شاذ، ألفاظ تحفظ ولا يقاس عليها. قال وشذ ترك دون لبس، واضح؟ طيب هذا في تصغير الثلاثي الذي ليس فيه التاء، كيف إذا كان فوق الثلاثي وليس فيه التاء؟ يعني مؤنث حقيقي لكنه معنوي، مؤنث معنوي زائد على الثلاثة، مثل سعاد وزينب ونحو ذلك، كيف نصغر؟ نصغر بدون التاء، هذا الأصل، فنقول في تصغير زينب ها زينب، زينب نقول زينب، نضم الأول ونفتح الثاني ثم تأتي ياء التصغير زينب، ونقول في تصغير سعاد سعيد، نقول في تصغير سعاد سعيد، لكن قال وندر لحاق تاء فيما ثلاثيا كثر، يعني يقول هناك ألفاظ أيضا زائدة على الثلاثية وعلى الثلاثة ولحقتها التاء عند التصغير فهذا نادر، وقول كثر أي غلب الثلاثي أي زاد على الثلاثة، كثر بفتح التاء، مثل ماذا؟ مثل تصغير قدام، قدام صغروها على قديديمة، تصغير فيه شذوذ، قدام صغروا على قديديمة، ووراء صغروها على وريئة أو ورية على الخلاف بين سيبويه وغيره في تصغيرها، يأتينا إن شاء الله في موضع آخر. الشاهد أن التاء لحقت فيما زاد على الثلاثة فهذا يعتبر شذوذا، واعتبرت هذه مؤنثة لأنها متعلقة بالجهات، هذه جهة، جهة قدام، جهة وراء، جهة أمام، أمام أيضا صغروا على أميمة، طيب أميمة، أمام صغروا على أميمة، فالمقصود أنهم ألحقوا التاء فيما زاد على الثلاثي فهذا شيء نادر أو شاذ. آخر بيت قال فيه وصغروا شذوذا الذي التي وذا مع الفروع منها تاوتي، الأصل أن التصغير خاص بالأسماء المعربة ولا تصغر الأسماء المبنية، لأن التصغير نوع من التغيير والأسماء المبنية لا تغير، التصغير نوع من التغيير كما هو معلوم والأسماء المبنية لا تغير، لكن قد سمع عن العرب أنهم صغروا بعض الألفاظ المبنية، ذكر لنا المؤلف هنا قال وصغروا شذوذا الذي التي أي والتي وذا وتا وتي، أما الذي فصغروها على اللذي، الذي صغروها على اللذي. وانظر كيف لم يراعوا قاعدة التصغير في ضم الأول، ما دام أنه تصغير شاذ فلم يراعوا فيه القياس في شكل التصغير، فقالوا في تصغير الذي اللذي، وقالوا في تصغير التي اللتي. هذه اللغة المشهورة، والجمهور لا يجيزون غير هذا، لا يجيزون غير أن تقول اللذي واللتي. وعلى هذا فالجمهور يلحنون من يقول اللتي، الذي يقول بعد التي واللتي، فعند الجمهور هذا لحن، وإنما الصواب اللتي. لكن قد ذكر بعضهم أنها لغة، وتأتينا مناقشة ذلك إن شاء الله تعالى. طيب، وأما ذا فتصغيرها ذيا، ذا تصغيرها ذيا، وأما تا فتصغيرها تيا، وأما تين فقد نصوا على أنها لا تصغر، وانتقد المؤلف على ذكره تي هنا، نصوا على أنه لا يصغر من ألفاظ التأنيث إلا تا، من الألفاظ التي يشار بها إلى المؤنث إلا تا، وتصغر على تيا. وقوله مع الفروع، ليست جميع الفروع تصغر، فهذا أيضا مما انتقد فيه ابن مالك رحمه الله تعالى. حاولت أن نسرع لأننا تأخرنا في التصغير مع كونه درسا سهلا، هكذا أو لا؟ طيب نكتفي بهذا وإلى هنا.